الرحمة يا رحمن. ومن كان منهم حيا مريضا فاشفه وعافه وأطل عمره في طاعتك اللهم، وأرضه وارض عنه وارزقنا برهما أحياء وأمواتا يا رب العالمين. بارك لنا في رمضان، بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.